الدرس السادس والعشرون. هيا نذهب لصلاة الجمعة. الحوار. عبد الله: أين نصلي صلاة الجمعة؟ محمد: في المسجد الكبير. عبد الله: متى تبدأ الصلاة؟ محمد: حين نسمع الأذان في الثانية عشرة تقريبا. عبد الله: إذا نستعد ونغتسل ونلبس ملابس نظيفة ونتطيب. محمد: نعم، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الطيب. عبد الله: فلنسرع كي نصل مبكرين لنقرأ شيئا من القرآن. محمد: حسنا، وكي نجلس في الصف الأول ونستمع إلى الخطبتين.